السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا طلع الفجر الثاني وجبت صلاة الصبح. الفجر الثاني هو المعروف الذي ينفجر في السماء ويمتد يمينا وشمالا، ويخرج الفجر الأول والثاني يعرف عند أهل العلم بالصادق، والأول يعرف بالكاذب المستطيل والثاني مستطير. الأول يشبهونه بذنب السرحان مستطيل في السماء في طولها، والثاني الصادق في عرضها. وجبت صلاة الصبح، يعني دخل وقتها وبدأ وقتها، والوقت مبقا إلى ما قبل أن تطلع الشمس. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تبزغ الشمس، يعني إلى أن تطلع. فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح، كما في حديث عبد الله بن عمر وغيره من الأحاديث. وقوله إلى ما قبل أن تطلع الشمس احتياط، لأن الحد الفاصل بين ما بعد الطلوع وما قبل الطلوع شيء يسير، فلا بد من الإمساك عن جزء من الوقت في أوله وآخره احتياطا للعبادة، كما قالوا بمسح جزء من الرأس احتياطا للوجه. فالصلاة ينتهي وقتها بطلوع الشمس، لكن هذا الاحتياط من يحتاج إليه؟ نعم، لأنه يقول إلى ما قبل طلوع الشمس، وهذه ما قبل موجودة في بعض النسخ دون بعض، لأنها في الحقيقة والواقع لا قيمة لها، يعني الذي في النصوص إلى طلوع الشمس. ومن الذي يحتاج إلى الصلاة في هذا الوقت؟ من يؤخر الصلاة؟ ومن يؤخر الصلاة على ما سيأتي في الجملة التي تليها، أنه إذا صلى قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك الوقت، فلا نحتاج إلى قبل طلوع الشمس، نحدد الوقت بأنه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولذلك قال بعد ذلك: ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، مع الضرورة، يعني كما تقدم في صلاة العصر. وجاء في ذلك الحديث الصحيح في مسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وجاء في غيره في البيهقي وغيره: وليضف إليها أخرى، لئلا يقول أنها تكفي هذه الركعة، لأن أفهم الناس قد يوجد فيها من يكتفي بهذه الركعة، مع أن النصوص القطعية دلت على أن الفجر ركعتان سفرا وحضرا، لكن قد يقول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، فجاء البيان فليضف إليها أخرى. وجاء مثل ذلك في الجمعة وفي العصر: فليضيف إليها ثلاث ركعات، كما في البيهقي وغيره. من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس وقد أدركها، مع الضرورة، يعني لا يجوز تأخير الصلاة إلى مثل هذا الوقت، كما قيل في صلاة العصر أنه لا يجوز تأخيرها إلى الاصفرار، لكن إذا شغل عنها أو نام عنها فلم يبق من الوقت إلا هذا المقدار، تكون صلاته كلها أداء، وإن كان بعضها أو أكثرها مفعولا خارج الوقت. ذكرنا في صلاة العصر أنه لو أدرك ركعة ثم بعد ذلك خرج الوقت غابت الشمس ثم صلى ثلاث ركعات تكون صلاته كلها أداء، ومثلها في الصبح بل أولى. ومنهم من يقول الحكم للغالب، ماذا ما أدرك إلا ركعة من أربع ركعات تكون قضاء. ومنهم من يقول ما أدرك في الوقت فهو أداء، وما أدرك بعده وما صلي بعده فهو قضاء. لكن الجمهور على أنه على أنها أداء ولو لم يدرك إلا ركعة، على الخلاف فيما دون الركعة. عفى الله عنك، هل يقاس عليه ما لو أحرم بالعمرة في آخر يوم من رمضان ثم غابت شمس ذلك اليوم قبل أن يتم أعمال العمرة، هل يكون مدركا للعمرة؟ أو العكس، أو في أما في آخر رمضان أو في آخر شعبان أو في آخر شعبان. هذه المسألة أشرنا إليها سابقا، وهي مسألة العبرة بالحال أو بالمآل، بالحال أو بالمآل. فإذا أحرم قبيل غروب الشمس ليلة الأول قبل أن يعلن دخول شهر رمضان، قبل أن يعلن دخول رمضان بخمس دقائق، يعني قبل غروب الشمس بخمس دقائق أحرم، أو قل ساعة من أجل أن يدرك الصلاة في المسجد وتروح مع الناس، هذا يفعله بعض الناس، يقول ما أنا منتظر أن يعلن الشهر بعدين تفوت التراويح. هل تكون عمرته رمضانية أو شعبانية؟ أهل العلم يقولون العبرة بالحال، فعمرته شعبانية وليست رمضانية، عليه أن ينتظر حتى يعلن الشهر. وإذا أحرم في آخر لحظة من رمضان قبل خروج الشهر، قبل غروب الشمس ليلة العيد، ولو أداها بعد إعلان الشهر وبعد خروج رمضان، فإن عمرته تكون حينئذ رمضانية. هنا نعيد ما جاء في الدرس السابق فيما لو أدرك أقل من ركعة، وهذه مسألة تختلف عن مسألة إدراك الجماعة. يعني إدراك الجماعة الخلاف فيما لو جاء والإمام قد رفع من الركوع، قد رفع ركع من الركوع، رفع من الركوع، عرفنا أن الحنابلة يقولون يدرك الجماعة، ويقولون أيضا من كبر قبل سلام إمامها التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس. ومن أهل العلم أنه لا يدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة تامة، لأنها هي التي يطلق عليها الصلاة، ولا صلاة بأقل من ركعة. هنا العكس، هناك يدرك آخر الركعة، وهنا قد يدرك أول الركعة لا آخر الركعة، قد يكبر للإحرام ثم يخرج الوقت. هناك قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وهنا قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود. ظاهر ولا مو بظاهر؟ نعم، لأن المسألة عكسية. نعم، هنا قد يدرك الركوع ثم تغيب الشمس، يركع في الركعة الأولى ثم تطلع الشمس، لكن في إدراك الجماعة قد يدرك السجود ولا يدرك الركوع، وفي المسألة التي معنا يدرك الركوع ولا يدرك السجود. في الحديث الذي أشرنا إليه من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، في بعض الروايات سجدة، وجاء تفسيرها في الكتاب نفسه في صحيح مسلم، والسجدة إنما هي الركعة. وقد لا نحتاج إلى هذا التفسير، لا نحتاج إلى هذا التفسير في هذا الموضع على وجه الخصوص. لماذا؟ لأن مدرك السجدة مدركا للركعة بلا شك، فلا نحتاج إلى مثل هذا التفسير. نعم نعم، لا، هذه الرواية استدل بها من يقول أنه يدرك الوقت بأي جزء من الصلاة، فاحتيج إلى أن يقال والسجدة إنما هي الركعة. نعم، في الصورة هذه تجتمع الصورتان هنا، تجتمع الصورتان هنا، لكن المسألة مفترضة في شخص، هذه حاله، يعني ما يفترض في جماعة أنهم كلهم إلا في حال مثل قصة النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وهذه بعد طلوع الوقت. والمسألة متصورة، يعني يكون مجموعة من الناس فاتتهم الصلاة مع الجماعة وتأخروا عن الاستيقاظ لصلاة الصبح، فقال واحد انتظروني أنا على غسل. هم توضأوا ونظروا إلى الساعة فإذا به بقي على طلوع الشمس 3 دقائق أو 4 دقائق أو 5، انتظروا دقيقة دقيقتين، فقال بفوتنا الوقت هذا، فكبروا الصلاة دخلوا فيها، فانتهى من غسله فإذا هم بالسجود ما أدرك معهم ركعة. يعني يجتمع فيها الصورتان، يجتمع فيها الصورتان، هذه متصورة، لكن الأصل أنه الحديث على إدراك الوقت، قد يصلي ركعة ثم يخرج، يركع ثم يخرج الوقت، فإدراك الركوع أظهر من إدراك السجود في مثل هذا. بالنسبة لصلاة الجماعة إدراك السجود أظهر من إدراك الركوع، وإذا اجتمعت الصورتان كما هنا، وهذه حالها لا شك أنها متصورة لكنها أندر من الصور التي شرحت. من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، هذا دليل على أنه إذا صلى ركعة في الوقت ثم طلع الصبح فإن عليه أن يكمل الصلاة، والحنفية يقولون تبطل صلاته، يلزمه أن يقطعها، لأنه الآن دخل في وقت نهي، طلوع الشمس بزوغ الشمس هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه. لكن هل يقول الحنفية مثل هذا في صلاة العصر؟ لا يقولون. شو الفرق؟ الفرق هنا أنه دخل وقت نهي وهناك خرج وقت نهي، مع أن النصوص تقرب بين الطلوع والغروب بأنها تطلع بين قرني شيطان والغروب مثله، وإذا غربت أو طلعت يسجد لها الكفار، ونهينا عن مشابهتهم. لكن النصوص الواردة في النهي عن الصلاة في هذين الوقتين إنما هي في النافلة دون الفريضة، في النافلة دون الفريضة. الحنفية يستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم الصلاة، صلاة الصبح، أمرهم بالانتقال عن الوادي، وقالوا أنه إنما أمرهم ليخرج وقت النهي، ليخرج وقت النهي، فدل على أن الصلاة لا تقضى في وقت النهي، وهذا من أدلتهم على هذه المسألة. لكن إذا كان في الروايات ما يدل على أنه إنما أوقظهم حر الشمس، هل يبقى وقت نهي؟ ما في وقت نهي، الأصل أن وقت النهي قد انتهى، وتكون العلة المؤثرة لهذا التأخير هي كون الوادي حضر فيه الشيطان، حضر فيه الشيطان. من أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. عمر رضي الله عنه، يعني هذا في الفريضة بالنسبة استدلالهم بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر الركعتين إلى أن بلغ ذا طوى، المعروف بالزاهر، من أجل أن ترتفع الشمس ويخرج وقت النهي. هذا في النافلة ليس في الفريضة. وأما ما جاء في الفريضة واستدلالهم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام من انتقالهم من الوادي إلى غيره، هذا بعد خروج وقت النهي، وإنما هو للعلة المنصوصة أنه واد حضر فيه الشيطان. يقول رحمه الله تعالى والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم. نعم، الإشكال الذي أوردناه في الدرس الماضي، وأن بعض طلاب العلم ذكروا أنهم رقبوا الفجر، وأنه المعمول به الآن في التقويم وغيره أنه متقدم على الوقت الشرعي، بعضهم يقول 10 دقائق، وبعضهم يقول 3 ساعة، وبعضهم يختلف من وقت إلى وقت الصيف عن الشتاء وهكذا. وعرفنا أن هذا أوجد إشكالا كبيرا واضطرابا لدى بعض طلاب العلم، حتى أن بعضهم صار يؤخر الصلاة ويؤخر الأذان وينكر على الناس الذين يصلون قبل مضي نصف ساعة من، وبعضهم صار عنده شيء من المخالفة، يصلي مع الجماعة ثم يعيدها، إذا تيقن أنه طلع الفجر. وعلى كل حال لا شك أن مثل نعم على كل حال مثل هذا لا شك أنه شر، هذا شر، والناس يعملون على فتوى معتبرة من أهل العلم، والخلاف كله يدور في معنى الفجر. وأنا نسيت ولا كنت أريد أن أكتب في هذه المسألة كلام مختصر جدا ما أحتاج أن يكتب فيها مصنف، بس أذكر أن الشيخ عبد الكريم جاء هذا الشيخ الجمعة ولا والجامعة ولا يقول وفقه الله: التعريف الشرعي للفجر الصادق لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح طلوع الفجر الصادق ويسمى الفجر الثاني، سمي صادقا لأنه بين وجه الصبح ووضحه وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضا، أما الفجر الكاذب يسمى الفجر الأول فلا يتعلق به حكم ولا يدخل به وقت الصبح، وعلامته بياض يظهر طولا يطلع في وسط السماء ثم يمحي بعد ذلك. والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات. دليل على ذلك حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه: ثم صلى الفجر حين برق الفجر، رواه الإمام أحمد حديث جابر، والترمذي حديث ابن عباس وغيرهما. ثانيا: معنى التبين الوارد في الآية. قال القرطبي في المسألة السابعة على قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. اختلف في الحد الذي بتبينه يجب الإمساك، فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يمنة ويسرة، وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى مسلم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه فقال يعني معترضا. وفي حديث مسعود: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبينه في الطرق والبيوت، روي ذلك عن عمر وحذيفة وابن عباس وطلق إلى آخره، يجب بتبين الفجر في الطرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت. روى النسائي عن عاصم عن زر قال: أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. كلام في الأحاديث طويل في رجالها. روي عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. في هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصيام دون نية خلافا لقول أبي حنيفة، وهي الثامنة، هذا كلام القرطبي. وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط، يرى ممتدا كالخيط، يعني يدل على ضعفه لا على ظهوره وانتشاره، إذا كان يرى ممتدا كالخيط. والفجر مصدر: فجرت الماء أفجره فجرا إذا جرى وانبعث، وأصله الشق، فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها فجرا لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض كما بينا. يقول البغوي رحمه الله عن تفسير هذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني بياض النهار من سواد الليل، سمي خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط. وقت الابتداء كان يصليها إذا فجر الفجر، فأقام الفجر حين انشق الفجر بغلس يغلس بها، وجاء في حديث زيد حين سئل كم كان بين سحوره وقيامه الصلاة قال: قدر 50 آية. وقت الانتهاء حين يعرف الرجل وجه جليسه، وفيه أيضا لا يعرفنا من الغلس. يقول: صفة الصلاة نفسها إطالتها، يقرأ ما بين 60 إلى 100 مع ترسله في القراءة، وكون الركوع والقيام والسجود قريب من السواء، ومع ذلك يخرج منها بغلس. صفة صلاة أصحابه: أبو بكر قرأ بالبقرة، عمر قرأ بيوسف في الركعة الأولى، صلي الصبح إذا طلع الفجر النجوم مشتبكة بغلس، وأطل القراءة. يقول: رابعا اضطراب الفلكيين. نستفيد من كون الصلاة تطال والنساء ينصرفن لا يعرفن من الغلس، أن لو فعلنا هذا على التقويم، لو أن أحد قرأ بسورة يوسف ومع بداية التقويم، نعم يخرج إيه؟ ما يخرجون بسواد إذا قرأ يوسف يخرج. نعم، تعرف جليسك، تعرف لا واضح. يقول: اضطراب الفلكيين في تحديد زاوية الفجر، بنظري في كتابة الفلكيين ومن يعتمدها يجد اضطرابهم في تحديد زاوية الفجر بين درجة 19.5 إلى 13.5 درجة، منهم من قال 19.5 ومنهم آخرون كثر قالوا 18 درجة، وقول أكثر المتقدمين منهم، وذهب بعض المتأخرين لأنه عند 15 درجة، ومنهم من قال 14 ومنهم قال 13.5. تقدم التقويم على الفجر. أما شهادة الشهود بالتقدم، تقدم التقويم على الفجر، فقد عارضها شهادة آخرين منهم أهل اختصاص وخبرة بعدم ذلك، وأن التقدم يسير، كقول أن التقدم بين 2 إلى 4 وربما زاد إلى 5، وبالتقدم يسير كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ذلك، حيث قال إن هناك نحو 5 دقائق. على كل حال، المسألة لن تنتهي ما دام الاختلاف، يعني ما مسألة درجة، يعني ما حرر محل النزاع. الذين يقولون بالتقدم مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح، والذين يقولون بعدمه مردهم إلى فهم الفجر وفهم الصبح. ولعله يتيسر كتابة شيء مختصر في المسألة. لا ما عكسنا، الله يوفقك. لا ما المسألة في التأخر، نقول هل التقويم الآن إذا صلوا، إذا هم يقول متقدما 3 ساعة، تقدم 3 ساعة، إذا أقامنا الصلاة بعد 3 ساعة نكون على حسب الوقت بالدقيقة، وما فعلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأخر عن الوقت. نعم تأخر، نعم، مع كونه تأخر وصلى هذه الصلاة خرج في سواد. حنا لو صلينا بثلث وقلنا أنه متقدم، صرنا صلينا مع طلوع الفجر مباشرة، وصلينا صلاة مدتها 5 دقائق وخرجنا والسفر واضح، كيف نكون متقدمين على الوقت؟ حتى على صنيعنا وعلى التقويم متأخرين. شيخ، لما صلى أبو بكر وقرأ البقرة، لو أخرنا 3 ساعة وقرأ القارئ بالبقرة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنتطلع الشمس، تطلع الشمس. يقول رحمه الله تعالى: والصلاة في أول الوقت أفضل. لا شك أن هذا من باب المسارعة والمسابقة والمبادرة بإبراء الذمة، جاء الأمر بالمسارعة وجاء الأمر بالمسابقة، وجاء ما يدل على المبادرة ببعض الصلوات وتأخير البعض، ولذا قال: الصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة، يعني فإنه يستحب تأخيرها. ولما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه في صلاة العشاء قال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، وتأخر إلى ثلث الليل، لولا المشقة لكان تأخيرها أفضل. ولا يعني أن هذا التأخير وهذا التفضيل للتأخير يفوت به واجب، لأن بعض الناس يقول: ما دام وقتها أفضل التأخير ولا يشق علي أن أؤخر، لماذا لا أؤخر؟ نقول بذلك تترك الجماعة، والجماعة حيث ينادى بها في المسجد. لو أن جماعة في مسجد لا يشق عليهم التأخير واتفقوا على ذلك، لا شك أنه أفضل، لكن إذا كان يترتب على ذلك ما هو آكد فلا، يصير الفاضل مفضول، والله المستعان. إلا عشاء الآخرة وفي شدة الحر الظهر، إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فرح جهنم، فيستحب تعجيل الظهر كغيرها من الصلوات إلا إذا اشتد الحر فأبردوا. والإبراد قد يشكل على كثير من الناس، لأنه في الصيف كل ما تأخرت يزداد الحر، ولا يحصل البرد الذي يفهم من الإبراد بمجرد التأخير ولو أخرجت الصلاة عن وقتها. يعني الذين يخرجون إلى صلاة العصر مثلا يكون الحر انتهى، ما انتهى ولا المغرب ينتهي في الصيف. فما المقصود بقوله إذا اشتد الحر فأبردوا؟ المقصود أخروا الصلاة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به ويتقى به حر الشمس، أو ليكون خروجكم إلى الصلاتين خروجا واحدا فيكون أرفق بكم، فتؤخر صلاة الظهر وتقدم العصر ويرتاح الناس من الخروج مرتين في الحر الشديد من غير تأخير الصلاة عن وقتها. وإلا لو قلنا مثلا أنك أن معنى التأخير أبردوا إلى أن يحصل البرد، لأن أبرد دخل في البرد، كما تقول أظلم دخل في الظلام، أنجد إذا دخل نجدا، وهكذا. هل نقول أبردوا من أبرد أي دخل في البرد؟ لن يدخل في برد في الصيف. وشيء معتاد أن العصر من آثار امتصاص الأرض وما على الأرض من أسفلت وشبهه لحرارة الشمس، يكون العصر أحر من الظهر. نعم، ما في شك أن المدن أشد. على كل حال، معنى الإبراد لأحد هذين السببين، إما أن تؤخر ليكون للحيطان ظل يستظل به الناس كلهم إذا خرجوا أو إذا دخلوا إلى المسجد، لأنه قد يقول قائل أن صلاة الظهر ما تصير إلا بعد الزوال والحيطان ظل، نقول ظل لا يستوعب أحد، ظل الزوال لا يستوعب الناس، لكن إذا أخرت عن أول وقتها إلى منتصفه مثلا حصل للحيطان ظل يستظل به الناس يتقون به شر أو حر الشمس، أو يؤخرونها إلى وقت بحيث يكون خروجهم إلى المساجد مرة واحدة فيرتاحون به من عناء التكرار في هذا الحر الشديد. لأن هذا مشكلة، يعني كثير من الناس يقول اشتد الحر فأبرد، كيف نبرد؟ نستطيع أن نبرد في الصيف إذا كانت درجة الحرارة في الليل كم؟ مقلقة، فكيف بالظهر والعصر؟ ولن ندخل في برد إذا كنا في الصيف. نقول لا، ليس المراد به أن تدخل في برد، إنما يراد به أن تفعل الأرفق بك وبجماعتك إن كنت إماما، بحيث تترك فرصة حتى يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا أو إيابا، أو تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وتقدم صلاة العصر ليخرجوا مرة واحدة للصلاتين. نعم، ما تقل والله ما تقل. في بعض البلدان يا أخي عندنا من أجل العصر أحر من الظهر، وشوف الحجاز وشوف البلدان الأخرى. لا هي، لكن أنت ما دامت الشمس على الرأس فهي حارة يا أخي. زيادة الامتصاص له وقعه، له وقعه. أنا أجزم بأن لو جلست في غرفة الظهر أبرد من العصر وأنت بظل. على كل حال هذا شيء مضطرد، يعني الشمس حارة في الصيف وحرارتها لا تزول إلا بغروبها، فلا بد من حمل الحديث على وجه يصح. فليس معنى أبردوا أدخلوا في البرد، ما في برد أصلا. لا، ما تقل. وحتى أخرج إلى البرية وشف أي محل. نعم، الأرض تمتص الحرارة. نعم. احنا عندنا تطلع لصلاة العشاء ما هو بالمغرب، ما تستطيع أن تمشي حافيا، لا تستطيع المشي حافيا في لصلاة العشاء. يقول رحمه الله تعالى: وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغرب الشمس صلوا الظهر والعصر، صلوا الظهر والعصر، لأن الوقتين وقت الصلاتين في حال العذر مشترك يصلح للصلاتين معا، الوقت الأول يصلح لهما معا في جمع التقديم، والوقت الثاني يصلح لهما معا في جمع التأخير. ومن هذه حاله كالحائض والكافر إذا أسلم الصبي إذا بلغ، هو يشبه المعذور، يشبه المعذور. فإذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس عليها أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل نصف الليل فعليها أن تصلي العشاء والمغرب، فعليها أن تصلي العشاء والمغرب، لأن وقت الصلاتين في حال العذر وقت لهما على حد سواء. يقول: وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر، هذا بناء على أن المرجح عنده أن وقت صلاة العشاء ينتهي بطلوع الفجر، صلوا المغرب وعشاء الآخرة مثل المسألة السابقة، وهذا مروي عن عامة التابعين. يقول به عبد الرحمن بن عوف بعض الصحابة، لكنه مروي عن عامة التابعين ولم يخالف فيه كما قال ابن قدامة إلا الحسن البصري، فقال إنه إن الصلاة الأولى خرج وقتها ومعذور، فكيف تكلف بها؟ خرج وقتها وهو معذور، فكيف يكلف بها؟ الآن صار ظل الشيء مثل لو انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر بلغ الصبي، كيف نقول له صل الظهر وقد مر عليه الوقت كامل وهو معذور لا يجب عليه؟ وكذلك الحائض والكافر إذا أسلم. لكن لا شك أن قول الأكثر، قول جمهور أهل العلم، أنه يلزمه أن يصلي الظهر والعصر ويصلي المغرب والعشاء. عكس هذه المسألة فيما إذا حاضت بعد دخول وقت صلاة الظهر أو بعد دخول وقت صلاة المغرب، هل يلزم هذه الحائض إذا ظهرت ويلزمها أن تقضي الظهر، يلزمها أن تقضي المغرب، لكن هل يلزمها أن تقضي العشاء وتقضي العصر باعتبار أن العلة واحدة، الوقتين وقت واحد في حال العذر، هذا عذر. نعم، يعني في المسألة الأولى ظاهر، لكن المسألة الثانية نعم، وحتى في المسألة الأولى الوقت الأولى خرج في حال العذر. نعم، هو ليست القوة عند أهل العلم، ليست الصورتان بالقوة بمنزلة واحدة أبدا، المسألة الأولى عندهم أظهر والقائلون بها أكثر، لكن من أهل العلم من يقول ما دام إذا المعذور يصلي الصلاتين في وقت واحد ويجوز له تقديما وتأخيرا، فإذا ألزمناه بالصلاة الثانية، ألزمناه بالصلاة الأولى وقد خرج وقتها، فلنلزمه بالصلاة الثانية ولو لم يدخل وقتها. من العلم يرى أنه لا فرق، لكن قول الأكثر أن الصورة الأولى متجهة والثانية لا حظ لها من النظر. نعم، وجوه الاختلاف موجودة، حتى عند من يجيز جمع التأخير دون جمع التقديم، نعم، يجيز الصورة الأولى كالأوزاعي مثلا، يجيز الصورة الأولى ولا يجيز الصورة الثانية، فالفوارق كثيرة، والقول بالصورة الأولى لا شك أنه ظاهر وهو قول كثير من أهل العلم، وأما الصورة الثانية فالقائلون به أقل، ومن أراد أن يحتاط لنفسه ويخرج من الخلاف فالأمر إليه، إلا أن إيجاب صلاة لم تجب بأصل الشرع لا شك أنه فيه ما فيه، ويحتاج إلى خبر ملزم عن المعصوم. والله المستعان. يقول: المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، والله أعلم. المغمى عليه لا يخلو إما أن يكون الإغماء بتسبب منه أو بغير تسبب، ولا يخلو إما أن يكون مشبها للنوم في قصره أو مشبها للجنون في طوله. هنا يقول: المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت عليه في إغمائه، فيشمل ما كان بتسبب منه وما كان بغير تسبب، ويشمل الطويل والقصير. منهم من يحدد بخمس صلوات، لأن النوم مضطرد أن ينام الشخص يوم وليلة كثير، يعني يوجد في الناس بكثرة من ينام يوم وليلة خمس صلوات فقط، إذا زاد على ذلك لا يقضي. ومنهم من يحدد بثلاثة الأيام، وهذا معروف عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثة أيام فقضى، ويجعل النائم المغمى عليه ثلاثة أيام في حكم النائم، وما زاد على ذلك في حكم الجنون، لأنه لا يمكن أن يوجد من ينام أكثر من ثلاثة أيام. نعم، إذا كان بتسبب منه أو إذا كان بالإمكان إعادة العقل كالبنج مثلا بتسبب بنج، أو صارت فيه آلام فصار يعطى من المسكنات والمنومات ما يجعله يتتابع أيام لئلا يحس بالمرض بالأوجاع، مثل هذا يتجه القول بأنه يقضي جميع ما فاته، لأن هذا بمقدوره ولمصلحته. ومن باب أولى إذا كان بسبب محرم كالسكر مثلا، أما إذا كان خارجا عن طوعه وإرادته ولا يمكن إعادته كمن دخل في غيبوبة وزاد عليه الإغماء أكثر من ثلاثة أيام، فالقول بأنه لا يقضي متجه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.